يقول لا أحسن الله إليكم حديث جبير رواه البخاري من حديث غيره ثلاثة بألفاظ مختلفة ولذلك يقول العلماء هو من أفراد مسلم لماذا يقول البخاري قل هو أفراد مسلم في حديث عمر مع حديث أبي هريرة متفق عليه عند البخاري ومسلم في قصة جبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.